السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب. وبمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة يسرنا أن نعرض الأسئلة على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال من إحدى الأخوات، تقول: ولدت جنينا عمره 5 أشهر وكان ميتا في بطني، فهل يغسل ويصلى عليه ويدفن، وهل يجب أن نسميه ونعق عنه؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان الجنين قد بلغ ما ذكر في السؤال 5 أشهر فإنه حينئذ قد نفخت فيه الروح، وإذا نفخت فيه الروح ثبتت له أحكام الميت. والسقط إذا بلغ مبلغا تنفخ فيه الروح فإنه حينئذ يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقبرة كغيره من المسلمين، وهذا هو القول الراجح من قولي العلماء. وأشارت في السؤال أنه كان ميتا في بطنها. من أهل العلم من يرى أنه إذا لم يستهل، يعني بأن خرج ميتا ولم يستهل، فإنه حينئذ لا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن المعول عليه والمعتمد قول عامة أهل العلم، وأنه إذا تجاوز 4 أشهر ونفخت فيه الروح فإنه حينئذ تثبت له أحكام الميت المسلم من التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ حفظكم الله. العقيقة، حكم العقيقة، وهل تستمر مع المسلم حتى لو كبر في عمره؟ العقيقة، النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين، وعامة أهل العلم على أنها سنة وليست بواجبة، وجاء وقال بعض أهل العلم بوجوبها، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته، فهي مستحبة استحبابا متأكدا لا يصل إلى حد الوجوب الذي يأثم به. وفي الأصل أنها تعق عن المولود في حال صغره، في سابعه، في 14 إذا فات السابع أو 21، ثم بعد ذلك تستوي الأيام وتستمر. لو كبر فإنه يعق عنه والده أو يعق عن نفسه، وهذا كله على سبيل الاستحباب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر. السائل يقول: ما حكم أخذ ماء زمزم من برادات الحرم إلى الفندق، حيث أخذ معي أحيانا قارورة أو نحوها وأملأها من الحرم وأرجع بها معي ليشربها أهلي في البيت؟ الأصل أن هذا الماء المبارك الموجود في المسجد الحرام، ماء زمزم، لعموم الناس وليس لأحد بعينه، ولكن لا يجوز لأحد أن يختص به دون غيره، بل حكمه حكم سائر الناس، فلا يأتي بأواني كثيرة أو بإناء كبير جدا يضيق به على الناس بحيث ينهي ما في هذه الجراكل أو الجيكات من الماء البارد، فيأخذ بقدر حاجته. وما ذكره السائل من أنها قارورة صغيرة أو نحوها، هذا الشيء لا يؤثر على عموم الناس، فلا بأس به إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. السائل يقول: والداي متوفيان رحمهم الله، توفيت والدتي بعد والدي، ولديهم 2 من الأولاد الذكور و7 بنات، ووالدي له مبلغ عند أناس قدره 8000، فكم يكون حق الورثة، الزوجة والأولاد، أفتون ماجورين؟ هذا الميت الذي هو الوالد مات عن زوجة، عن زوجة وابنين و7 بنات. الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والثمن من 8000 ألف، يحسم هذا الألف ويبقى 7، يقسم بين الأولاد، والأولاد يشمل الذكور والإناث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون هذه 7 مقسومة على الابنين والسبع البنات، فتكون المسألة بين 11 سهما، سبع بنات وللابنين 4 أسهم للذكر من حظ الأنثيين، فتقسم السبعة الآلاف على 11، فيكون هذا نصيب البنت وضعفه يكون نصيبا للابن من الاثنين من الورثة، هكذا. والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد الكريم. السائل يقول: أحيانا أستغفر وأقول اللهم اجعل استغفاري في حسنات جدي المتوفى، هل هذا جائز؟ وهل ينال الأجر من هذا الفعل؟ وهل لي أنا أيضا أجر هذا الاستغفار؟ جمهور أهل العلم على أن مثل هذا يصل، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأي قربة، كل قربة فعلها وجعل ثوابها بحي أو ميت مسلم نفعه، يعني تصل إليه، كل قربة فعلها المسلم وأهدى ثوابها لحي أو ميت فإنها تصل، معناها أنها تنفعه. والمستغفر والمتسبب في هذا الثواب لقريبه أو مثل ما ذكر لجده، فهذا متسبب في هذا الثواب ولا يحرم من الأجر إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. السائل يقول: ما تفسير قول الله تعالى في الآية 11 من سورة الحجرات: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان؟ اللمز جاء ذمه، والنهي عنه في هذه الآية وفي قوله جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة، لكل همزة لمزة. والويل كلمة عذاب، وقيل عنها إنها واد في جهنم، نسأل الله العافية، فالأمر في ذلك شديد. واللمز هو العيب والطعن، سواء كان بالفعل أو بالقول، فيلمز بلسانه، يلمز بعينه، أو يلمز بقوله. فعلى كل حال المسلم منهي عن ذلك، ولا يجوز أن يعيب على غيره ولا يطعن على أخيه المسلم. ولا تنابزوا بالألقاب، يقول البغوي: التنابز التفاعل من النبز، وهو اللقب، وهو أن يدعى الإنسان بغير ما سمي به. قال عكرمة: هو قول الرجل للرجل: يا فاسق، يا منافق، يا كافر. قال: وقال الحسن: كان اليهودي والنصراني يسلم، فيقال له بعد إسلامه: يا يهودي، يا نصراني. فنهوا عن ذلك. قال عطاء: هو أن تقول لأخيك: يا كلب، يا حمار، يا خنزير. وكل هذه أمثلة، حتى لو وجد مسلم قد قارف معصية ثم تاب منها، فإنه لا يجوز نبزه ولا لمزه بها ولا تعييره فيها، ويخشى على الذي يفعل ذلك أن يبتلى بمقارفة مثل هذا الذنب كما جاء في الأثر. نعم. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة، أنتم تستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويقول: أختي رزقت بولد وتريد تسميته مناف، هل يجوز أم أنه اسم صنم كما قال أكثر الأقارب؟ في تاج العروس شرح القاموس قال: مناف صنم، وبه سمي عبد مناف، وكانت أمه قد أختمته لهذا الصنم، فإذا كان اسم صنم فإنه لا تجوز التسمية به، لأنها لا تجوز التسمية بأسماء الأصنام ولا التعبيد لها. قال: عبد فلان، عبد مناف، عبد اللات، عبد العزة، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: قرأت حديثا في السنن الصغرى للنسائي، وهو أخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن يعلى ابن عطاء أنه سمع عليا الأزدي أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أبو عبد الرحمن. هذا الحديث عندي خطأ والله تعالى أعلم، وسؤالي: ما هو الخطأ عنده في هذا الحديث، وكيف يخرجه وهو يرى أنه خطأ؟ هذا الحديث المخرج في سنن النسائي وهو أيضا عند أبي داود بلاف صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لا شك أنها مخالفة لزيادة النهار على ما جاء في الصحيحين، فالحديث رواه الجماعة بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى، وعدول البخاري ومسلم عن زيادة الليل تدل على عدم ثبوتها عندهما، فتكون من نوع الشاذ، تكون من نوع الشاذ، والمحفوظ الاقتصار على الليل، الاقتصار على الليل، فيكون تكون هذه اللفظة شاذة، والشاذ من نوع الضعيف ولو صح سندها، لأن الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، فالذي في الصحيحين هو المحفوظ، وهذه اللفظة تكون حينئذ شاذة لأنها مخالفة لما هو أقوى منها وأولى بالاعتبار برواية الشيخين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول. أبو عبد الرحمن هو النسائي المسؤول في السؤال، يقول الخطأ عنده، ما هو الخطأ عنده؟ زيادة اللفظ والنهار، وكيف يخرجه ويرى أنه خطأ؟ العلماء يخرجون الضعيف، ولم يشترط الصحة إلا القلة منهم، بل بعضهم اشترط الصحة ولم يفي بشرطه كابن حبان والحاكم، والبخاري ومسلم اشترطا ووفيا بشرطهما، وبقية الأئمة يخرجون الضعيف في كتبهم ليعلم المطلع على هذا الحديث أنه ضعيف، وقد لا ينصون على ضعفه وإنما يذكرون الإسناد كاملا ويحيلون القارئ على ما أبرز من رجال الإسناد. وبطبيعة الحال في عصر الرواية القراء يعرفون منازل الرواة ويعرفون الثقة من الضعيف ويحكمون على مروياتهم، وبعد أن تقادم العهد وابتعد الناس عن هذا العلم لا بد من الرجوع إلى الكتب التي تبين درجات الأحاديث وتحكم على الرواة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذا السؤال الذي وردنا من سائلة تقول: ما حكم كشف المرأة لجسمها عند الحجامة من النساء إذا كانت الحجامة لتطبيق السنة وليس للتداوي؟ كشف المرأة لجسمها إن كان مما تكشفه لمحارمها فالمرأة حكمها حكم المحارم، فلا إشكال في ذلك، والقدر الزائد على ذلك لا يجوز كشفه إلا للحاجة، لحاجة التداوي، وتطبيق السنة في مثل هذا لا يعارض به الممنوع كشف المرأة لما لا يجوز كشفه لمحارمها، فاحتاج الأمر إلى تفصيل. إن كان المكشوف مما يجوز أن يراه المحارم فلها أن تكشف هذا القدر للحجامة ومن أجل تطبيق السنة على حد قولها، وأما إن كان إن تطلب الأمر قدرا زائدا على ذلك ما لا يجوز كشفه للمحارم لأن المرأة عند المرأة في باب العورة منسوقة معطوفة على المحارم في آيتي النور والأحزاب، فعلى هذا لا يجوز لها أن تبدي للنساء أكثر مما تبديه لمحارمها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: كنت في السيارة وجاء وقت الصلاة وكنت قد توضأت فصليت في السيارة على حالتي التي أنا عليها، فهل هذا جائز؟ الظاهر من السؤال أن الصلاة التي صلاها فريضة لأنه حان وقت الصلاة، إن كان مقصوده صلاة نافلة فلا مانع منها في السفر أن يصلي على الراحلة مثلها السيارة في السفر، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته حيث توجهت به، هذا في النافلة، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، نزل فاستقبل القبلة وكان لا يصلي الفريضة على الراحلة، فقوله وجاء وقت الصلاة إن كانت فريضة فلا يجوز له أن يصلي وصلاته حينئذ غير صحيحة، إلا في حالات، في حالة مطر ويخشى أن يصيب أن يصلي على الوحل ويتأذى به، فإنه حينئذ يجوز أن يصلي على الراحلة ومثلها السيارة، وإلا فالأصل أن الصلاة على الراحلة خاص النافلة وكان لا يفعل ذلك في المكتوبة، وهذا ما يستدل به أهل العلم على أن صلاة الوتر ليست بواجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها على الراحلة. هذا بالنسبة للسفر، هذا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام بالنسبة للسفر. أما الصلاة على الراحلة وفي حكمها السيارة في الحضر، فالجمهور على أنها لا تفعل على الراحلة، لأنه لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام الصلاة على الراحلة إلا في السفر. ورخص بعضهم ونقل عن أنس أنه كان يصلي النافلة بالمدينة وعلى حمار، ومثل هذا يتسامح به لأنها نافلة. والأصل الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والاقتصار على ما جاء عنه. وأنس بن مالك لا شك أنه صحابي جليل لازم النبي عليه الصلاة والسلام، فيحتمل أن يكون عنده في هذه المسألة شيء، والله أعلم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. انتقل إلى سائل آخر يقول: أريد منكم شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة النبوية: لا يتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي، ومتى يكون ذلك وما معنى العوافي؟ في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي، يعني السباع والطير. قال النووي في شرحه على مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم للمدينة ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي عن السباع والطير، وفي الرواية الثانية: يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. فالعوافي هي السباع والطير، والحديث كما سمعتم في الصحيحين، وهذا في آخر الزمان، في آخر الزمان، والله أعلم. بارك الله فيكم معالي الشيخ وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.